إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم في الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر، أفلام تناولت نصر أكتوبر. النهاردة إحنا هنقترب من هذه الأفلام بشكل مختلف، هنتعرف عليها بعد مرور هذه المدة الزمنية، يعني شكلها إيه، كيف ننظر لها، كيف يقيمها النقاد. معنا ومعكم الناقدة والسيناريست مجدة خير الله. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وكل سنة طيبين. كل سنة وانتي بالصحة والسلامة. في البداية أنا عايز أعرف إيه أكتر فيلم في الأفلام اللي اتعملت عن نصر أكتوبر عجبتك زمان، وإيه الأفلام اللي النهاردة لو اتعرضت ممكن تقعدي تتفرجي عليها؟ هو في الأفلام القليلة جدا اللي اتعملت على حرب أكتوبر مفيش غير أغنية عن ممر، هو الفيلم المنضبط اللي له معنى وله قيمة، وده كل لما بشوفه بحترمه بنفس القدر وبحبه بنفس القدر. في أفلام اتعرضت في حينها كنا مبهورين بيها، بس مع الوقت 50 سنة حسينا انها يعني ضعيفة جدا، لاننا شفنا بقى افلام تانية في السينما العالمية عن الحرب العالمية الاولى والتانية، وشفنا التطور الفظيع جدا اللي في التصوير وفي الامكانيات وفي الاداء وفي الافكار، فحسينا ان احنا استعجلوا قوي في عمل هذه الافلام. يمكن كان الوقت هو العامل الاساسي انه يعني يضرب على الحديد وهو ساخن، وده يمكن السبب في نجاح هذه الافلام في هذا التوقيت. بالظبط، بس يعني ما هوش عمل يعيش العمر، السينما مش عايزه العمل المتعجل، ما هياش حاجه زي مثلا منشطات الجرايد كل واحد يلحق سبق، يعني ما فيهاش سبق، إنما كان لازم يتعامل بنوع من التأني والاحترام لقيمة الحدث، يعني ده حدث مش قليل يعني تعجل فيه، ولو يعني ساعتها كنا معتبرينه شيء مهم جدا، بس مع مرور الوقت 50 سنة الحياة والسينما بقى فيها تطور فظيع جدا تقني وأفكار. يعني مفيش فايدة، مفيش فايدة، وبعدين هنعمل ايه؟ أنا أعملش حاجة. ازاي ما نعملش حاجه؟ تصنط قطع بالقياده وتقول لي ما نعملش حاجه؟ كل اللي اعرفه لو امر بدون حاجه واحده وبس، مفيش دبابه اسرائيليه هتعدي من الممر ده، وهنفضل هنا من غير تعيين ولا امدادات، نبقى ضعنا وعليه العوض. عسكري منير انت تسكت ما تتكلمش خالص. مفيش ممكن نقول افلام تم صناعتها بعد ذلك على تمهل، وممكن تكون يعني الى حد ما من وجهة نظر النقاد معقولة؟ للأسف انا ما شفتش، ما حصلش يعني واعتقد ان انا الاوان ان احنا نعمل افلام جديرة بقيمة حرب اكتوبر، لان الموضوع كبير جدا، يعني حرب اكتوبر مش بس اللي احنا اظهرناه في فيلم او فيلمين او ثلاثة، حتى لا يعني مسألة اكبر من كده، والجيل الحالي اللي هو معاش الحرب وسمع عنها من الاباء يعني من حقه ان نشوف افلام جديدة تناسب هذا التقدم اللي حصل في فن السينما يمجد حرب أكتوبر. وقتها لو بنظرة المشاهد، إيه أكتر فيلم كان فعلا قريب من مجدة خير الله؟ وكان قريب من كل الناس، اللي هو الرصاصة اللي تزال في جيبي. يعني ده العمل، وكان فيه مشاعر أصله كمان، مش بس مشاهد الوثائقية بتاعت الحرب والعبور وخط بليف وكده، ساعتها كنا مشحونين جدا بعاطفة، فيمكن الفيلم قدمها يعني، وبالإضافة للقصة الإنسانية المصاحبة للفيلم، فده اللي كان أهم حاجة اتعرضت وقتها. يعني هو انت تودعيني بدموع تستقبليني بالدموع. دموع راحلة، وأنا عمري ما حسيت بالراحلة وانت جنب. عمري ما حد في الدنيا بيشوف دموعي إلا انت. كل اللي حصل ومهما حصل برضو مش هرتاح. لسه قدامنا كتير على بال ما نرتاح. أنا ما كنتش مستنى لقيكي على المحطة، لكن قلت هشوفك في بيتنا ولا في بيتكم. وبعدين افتكرت ان بيتنا احنا الاثنين هنا في نفس المكان ده. انا كل يوم كنت بستناك هنا، بستناك حتى وانا عارفه انك مش جاي، وكنت دايما خايفه عليك، وخوفي عليك كان بينسيني كل اللي حصل. ما هو دايما كده، الواحد ما ينساش مصيبته الا اذا وقع في مصيبه اكبر. انا كمان ما كنتش قادر انسى حكايتك وحكايتي لغاية ما شفت المصيبة الأكبر. أنا ما دخلتش الجيش عشان أحارب في سينا، لا، أنا دخلت الجيش عشان أحارب هنا في البلد. لكن دلوقتي خلاص ما بقاش فيه إلا سينا، ومش عارف هنعمل إيه. هتعرف يا محمد، أنا متأكدة أنك هتعرف. يمكن مشاهد الحرب اللي تناولتها الأفلام في تلك الفترة كانت بتستغرق مدة طويلة على الشاشة، ونتيجة التأثر كان لينا ارتباط بهذه الأفلام. بالضبط، هو فهي ما كانتش هذه الأفلام، هو كان فيلم، يعني فيلم. هو الرصاصة لا تزال في جيبي هو كان أهم شيء، أهم حدث. الحاجات التانية زي ما تقولي استغلت فيلم أو قيمة الحرب وحطيتها، يعني الوفاء العظيم ولا بدوره بتاع دي أفلام يعني حتى آخر العمر. لا حتى آخر العمر ده سكة تانية، كان فيلم طبعا راقي، بس كان الحرب مش واخدة المساحة الكبيرة فيه، إنما كان حدث أدى إلى مشكلة عند الزوج عند الأبطال. وبعدين عشنا بقى المشكلة اللي هي الإصابة اللي حصلت في الضابط وعملت له مشكلة في حياته الاجتماعية. إنما الأفلام اللي فيها حرب حرب كانت يعني استغلت قيمة حرب أكتوبر، لكن هي ما كانتش على المستوى خالص. مين أكتر مخرج ممكن نقول يعني كان أبهرنا في فترة الحرب؟ أبهرنا أعتقد علي عبد الخالق، أغنية على الممر. أغنية على الممر، لأن كان في حالة إنسانية ما تتنسيش، ومع مرور الوقت ما تخفوش يعني أو ما تقلش قيمتها يعني. منير سيبه، منير قلت لك سيبه. كل شيء تمام؟ تمام. أقولك إيه، زمزمتك فيها مية، اشرب شوية. مش عطشان يا عم محمد. خد لك نقطتين باللي ريقك بيهم، خد اشرب. عم محمد مفيش اخبار عن تعيين؟ تعيين هيوصل النهارده هو والذخيره. ايوه ضروري نقطتين تبل لسانك بيهم عشان تكفينا كلنا. منير منير كفايه قلت لك كفايه. اشرب يا شوقي اشرب. انا اشرب اشويش محمد، اصلي حموت من العطش وخايف اقول من الصبح. وانت مش تشرب لك شوية يا محمد؟ لا يا ابني انا مش عطشان. الناقدة والسيناريست ماجدة خير الله، خلينا نتناول الأفلام فيلم فيلم. يعني في مجموعة أفلام ظهرت في عام 1974 زي الرصاصة لا تزال في جيبي. الفيلم ده كان للمخرج حسام الدين مصطفى على ما أذكر. إيه السبب أو إيه العناصر اللي من وجهة نظرك بتعتبريه كان أفضل فيلم؟ كان أفضل فيلم لأنه كان أول فيلم، أول فيلم، أول فيلم يتكلم في الموضوع بعد الحرب أو بعد ما فوقنا من الحرب مباشرة يعني. كان عناصره جيدة جدا، يعني مثلا مشهد حسين فهمي وهو بيقف على الشط كده بيقول لرجالته والجنود جالنا أمر بالعبور وبتاع، الناس كانت المشاعر كلها كانت بتتهز. بالظبط، كانت ساعتها يعني، والناس بقى الفرحة العبور وحاجات كده، ورد الفعل على العدو والمفاجأة، يعني كانت الناس في الحقيقة منفعلة جدا، يعني كان مستغل الطاقة الشحنة العاطفية لدى الجمهور وقتها. فيلم أغنية على الممر للمخرج علي عبد الخالق هو الحقيقة ظهر في عام 1972 يعني قبل حرب أكتوبر. بس يعني زي ما تقولي ايه كان تمهيد هذا الموقف اللي ادى بعد كده للحرب. يعني ان مجموعة من الجنود في خندق بيستميتوا للدفاع عن موقعهم، يعني رافضين ان الممر ده يمر الا على جثثهم. بالظبط كده. والبطولات بقى الانسانية الفردية والجماعية، وتناول ايضا الجانب الانساني، يعني بالزبط. كان كل واحد بيرجع لخلفيته التاريخية. بالظبط كده. يعني انت مجموعة الجنود اللي موجودين دول كل واحد له أسرة، كل واحد سايب حياة اجتماعية وأسرة وأبناء وزوجات وحاجات كده، ومع ذلك مفرغ ذهنه للحرب. ممكن تكون بتمر عليه يعني في لحظات حالات ما يدور في حياته التانية يعني، أو في الخلفية الاجتماعية له اكيد بيمر عليه، يعني انه لو حصل له حاجه الناس التانية هيبقى تاثيره ايه. فالربط بين الحالتين كان شيء مهم. يعني كمان كان في اغنيه كانت مرتبطه جدا بالفيلم ده، يعني كان في كلمات مؤثره جدا. كل ما احيط بالفيلم كان مؤثر، والممثلين كمان ادوا ادوارهم. كانوا يعني ناس عمالقه فن التمثيل، يعني سواء كان الكبار او الشباب. يعني مين أكتر ممثل متذكراه إلى الآن يعني محفور في الذاكرة عندك؟ محمود مرسي طبعا، وأحمد مرعي الله يرحمه. يعني إلى حد ما كان جديد، يعني ما كانش اسم لامع في السينما، بس كان مميز. يعني الحقيقة كلهم، يعني حتى صلاح السعداني، يعني الحقيقة المجموعة كلها حتى الشباب وقتها كانوا مميزين جدا. وده من أهم، يعني المخرج فعلا قدر يحرك أو يستغل قيمة أو إمكانيات الممثلين الكبار، النجم الكبير محمود مرسي أو الشباب وقتها اللي كانوا موجودين. ايه رأيك في البعض بيقول ان الاربع افلام اللي اتعملوا عن حرب اكتوبر، سواء مثلا فيلم حتى اخر العمر، الوفاء العظيم، بدور، حتى الفيلم اللي تحدثنا عنه الرصاصة لا تزال في جيبي، يعني هذه الافلام حتى الان حينما تعرض الجماهير بتقعد تتفرج عليها لأنها بتستدعي نوع من الحنين داخليا داخل المشاهد. ده حقيقي. بس الأفلام المميزة من يعني الرصاصة لا تزال في جيبي، وممكن حتى آخر العمر، دول يعني فيهم حالة عاطفية وشحنة. يعني قومي يلا بلاش كسر، ولا انت ناسي انت بيتي مرات مين؟ يعني حكون مرات مين؟ يعني مرات مين؟ مرات راجل عسكري اتعود يقوم على نوبة صحيان من 5 صباحا. تمام يا فندم. لا بعدي مش نوبة صحيان. جواب يا فندم. جواب؟ متشكر. نعم. محي إبراهيم. محي؟ مش معقول، ازاي عرف؟ محي مين؟ محي ده من اعز اصدقائي. تصور انه بعد ما خد لسانس الحقوق اتجه للموسيقى، ودلوقتي بقى اشهر عازف جيتار. تصور انه مؤلف لنا لحن مخصوص بمناسبة جوازنا. يبقى هو ده اللحن. الولد ده راهي لما نسمع. ذكر حرب أكتوبر في بعض الأفلام أو المسلسلات، زي مثلا مسلسل رأفة الهجان، زي مسلسل دموع في عيون واقحة، أعتقد أن كان بيتم توظيفها بشكل فعلا قوي. بالظبط كده. يعني الناس كلها فاكرة زي ما أنا فاكرة في رأفة الهجان، وهم بيسمع رأفة الهجان وهو المفروض أنه إسرائيلي بيسمع العبور وبكده، وعايز يفرح بس مش عايز يبين. يعني ايه ومفروض ان هو عايز يبين ان هو حزين ومتعب وهو داخله حاله من الفرحه الشديده جدا، يعني تحس ان قلبه وعينيه بتتنطط من الفرحه وهو بيدعي انه طبعا كان حزين. محمود عبد العزيز كان عامل هذا الموقف بشكل عظيم جدا. أفلام تم صناعتهم فورا عقب الحرب وظهروا في عام 1974 عقد نصر أكتوبر 1973 زي ما ذكرنا، فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، حتى آخر العمر، بدور، الوفاء العظيم. لكن هناك أفلام تناولت حرب أكتوبر ولكن بشكل مختلف، أو تناولت زي ما حضرتك ذكرتي أغنية على الممر المقدمات لحرب أكتوبر، زي مثلا فيلم الطريق إلى إيلات، الصعود إلى الهوية، أيضا أعتقد أن لهم علاقة بنصر أكتوبر. بالتأكيد، لأن هذا الحدث الكبير تم الإعداد له وبدايات له كتيرة، لم يحدث فجأة، كان ده قبليه أعمال كتيرة جدا، جزء منها مخابراتي جمع معلومات، وجزء منها صد خيانات قد تؤدي إلى كشف خطط أو أماكن حربية أو حاجات كده زي ما حصل في الصعود للهوية. هل هذه الأفلام من وجهة نظرك كانت فنيا وتقنيا أفضل من المرحلة الأولى؟ جدا، يعني الصعود للهوية ده حدث سينمائي فاخر لحد النهاردة، لما بتشوفيه بتستمتع بيه جدا، ومهم وله قيمة لحد هذه اللحظة. أيضا كيف ننظر لأفلام زي العمر لحظة وأبناء الصمت، تم إنتاجهم في مراحل تالية لحرب أكتوبر. المفروض أن الأفلام لازم تبقى فعلا فيها إعداد جيد جدا في الكتابة وفي الإخراج وفي كل حاجة وفي جمع المعلومات، مش الأفلام اللي اتعملت في حينها هي اللي أجود. الأفلام دي كان القصة والأداء والإخراج كان مستواها كان أفضل كتير جدا من كثير من الأفلام اللي ادعت إنها بتتكلم عن حرب أكتوبر. يعني العمر لحظة أنا يعني لطيفة حبيته، برضو فيه اهتمام بالجندي وما يحدث على في حياته الاجتماعية، هو يبقى في جحيم الحرب وسايب وراه قصة إنسانية كبيرة وكده. يعني اتفضلي بابا. وانا كلمه، تعالي في حضن بابا. والنبي يا بابا ما تضعف وشها لا تتغير عشان انا حبيتها قوي. يظهر ان كل اللي بيشوفها بيحبها قوي يا بابا. روحي هاتي الليمون طنط نعمه بسرعه. حالا. يلا اتفضلي. اخرتي ليه؟ ليه كنت منتظرني اجي من امبارح؟ اتفضلي يا فندم. مرسي يا حبيبتي. ايه يا داليا ده؟ انت كنت محضراه مع الباب ولا ايه؟ يعني مبسوط يا بابا؟ حنبسط اكتر لو خليتيهم يعملوا لي مهلبيه عشان اكلها مع الدواء. المهلبيه جاهزه في التلاجه. لا، عايز مهلبيه سخنه طازه. اسمعي يا داليا، اسمعي، اوعي تيجي من غير ما تجيبي مهلبيه. هجيبها لك سخنه نار. لا، خليكي جنبها لغايه ما تبرد. سخنة ولا باردة؟ غلبتني يا بابا. يلا حبيبتي. بعد ذلك بسنوات كان في فيلم حائط البطولات، كان في فيلم يوم الكرامة. ازاي بتشوفي هذه الافلام؟ يوم الكرامة في الحقيقة أقل من الموضوع، وأعتقد أنه كان علي عبد الخالق برضه. يعني يمكن اتعرض في عام 2004 وقعد ظل لفترة طويلة لا يتم عرضه. بالضبط. يعني هي في الحقيقة أفلام كثيرة التكلفة أو ضخمة التكلفة، بس ما سابتش الأثر المفروض يعني أو المطالب به أو لأن الفيلم اللي عن وقعة أو عن حقبة تاريخية بهذه الأهمية لازم يكون فيلم له أهمية، له أهمية كبيرة يعني. وفيلم الممر يعني ده يمكن تعرض في سنة 2018. يعني الممر طبعا كان فيلم جيد، بس ما عرفش ليه مش عالق في ذاكرة الناس كما ينبغي، وخاصة ان هو مفروض يعني برضو موجه للجيل الجديد اللي ما حضرش الحرب. يعني الحرب بقى لها 50 سنة، اللي عندهم 30 سنة او 35 سنة حتى ما حضروش، فكان الحاجات دي لازم تعيشهم الحدث بشكل كبير جدا. يعني في بعض افلام تم ربطها ايضا بحرب اكتوبر، زي فيلم حكايات الغريب، زي فيلم اعدام ميت، زي فيلم ايام السادات، ايضا تناولت بشكل او باخر حرب اكتوبر. حكايات الغريب ده رغم انه هو فيلم تلفزيوني انما الناس حبته جدا في درجه كبيره جدا من الصدق، مع انه يعني ايه ما بيقدمش معارك، لكن بيقدم حاله مواطن شارك في حرب، شارك في حرب اكتوبر. هو كان ممكن نقول الناحية الرمزية فيه أكثر، إن هو بيتكلم عن كل جندي هو عمل وهو عمل وهو عمل، كنوع من الرمزية لكثير من الأعمال العظيمة والبطولات، كأنهم شخص واحد، وشخص واحد حي رغم أنه ممكن يكون مات، بمعنى كناية عن أن البطل لا يموت أو البطولة لا تموت. وفيلم إعدام ميت، إعدام ميت طبعا حدوته ظريفة جدا، ما هياش برضو لها علاقة قوي بشكل مباشر بالحرب، إنما فيها الجاسوسية وعلى الجانب المصري والجانب الإسرائيلي ماذا فعل ده ورد الفعل، وإحنا فكرنا إزاي وهم كانوا بيفكروا إزاي، والناس ده حبته جدا. بعد مرور 50 عاما على حرب أكتوبر أكيد بيتم الإفراج عن العديد من الوثائق والمعلومات الخاصة بالحرب، هل بتجدي أنه الآن حان الوقت لظهور فيلم يتناول هذه الحرب بشكل أكثر جدية وأكثر وثائقية ويقدم جديد؟ حتما لابد من، زي ما بقول لحضرتك احنا بقالنا 50 سنة وفي اجيال اتولدت بعد الحرب دي وبعد هذا الحدث الكبير ما عاشوش خالص ما عاشوا الذين عاصروا الحرب، ومن حقهم من حقنا ومن حق الحدث ان يتعمل عليه افلام ذات قيمة بعد هذا التطور المذهل في فن في تقنيات السينما والخدع، يعني ممكن استدعاء تفاصيل الحرب بالخدع وتطلع ممتاز زي ما بيحصل في الافلام الاجنبيه، بيعملوا لسه افلام عن الحرب العالميه الاولى والثانيه وبعض الوقائع الكثيره اللي حصلت، يعني بعد مرور ايه بقى 100 سنه مش 50 سنه او اكتر من 100 سنه وزياده. فاعتقد ان لابد من اعاده النظر في تقديم افلام ذات قيمه وحديثه بنجوم جدد عن حرب اكتوبر، زي ما حصل بالجانب الاخر اللي هو اسرائيل لسه مقدمه فيلم عن جولدا مائير طبعا من وجهه نظرهم بيصيغوا الحدث كما، ولو انهم ما انكروش قيمه المقاتل المصري وقيمه ما حصل، لكن خلقوا نوع من التعاطف ضروري لعبتهم المفضله. ولو احنا قدمنا لازم اي حد بيعمل فيلم اكيد من وجهة نظره أكيد عايز يعني يشحن الجماهير معاه، لكن قصدي أقولك في المعلومة أنهم لازالوا، شوفي النهاردة ونزلوه قرب أكتوبر واخد بالك عن كل ده ما يفهم، فإزاي إحنا ما نعملش أفلام وإحنا المنتصر، إحنا الجانب المنتصر الحمد لله، ما نعملش أفلام عن هذه الحرب او نعتبر خلاص اللي عمل وخلصنا، يعني لا، هذا عمل لا يعني مش قابل للتقادم او انه انتهى وخلصنا منه او حدث قديم، لا ده حدث لازم يكون قدام عينينا متجدد. يعني الناقدة والسيناريست ماجدة خير الله، هل بالضرورة أن الكاتب اللي بيكتب قصة أو فيلم روائي عن حرب له سمات معينة لازم يكون، أو السيناريست اللي بيتناول هذا العمل ويحوله إلى فيلم لازم يكون له علاقة من قريب أو بعيد بالحرب أو شارك فيها أو عنده رؤية من خلالها، ولا ممكن أي كاتب أو سيناريست يتناول هذه الأعمال؟ أي كاتب أو سيناريست مهتم وعنده الموهبة يقدر يجمع المعلومات، يسأل أهل المعرفة يعني عن الحاجات التكنيكية الخاصة، أما الإبداع فده متاح لأي حد. ونفس الحكاية بالنسبة للإخراج؟ طبعا. أنت فكرك اللي عاملين مثلا أفلام النهاردة عن الحرب العالمية الأولى كانوا مشتركين في الحرب العالمية الأولى؟ لا طبعا. يعني مثلا المخرجة إنعام محمد علي هي سيدة وليس لها علاقة، ومع ذلك أخرجت فيلم الطريق إلى إيلات وكان مميز جدا وكان فيه مشاهد ومعارك واستطاعت إنها تجير هذا بكفاءة. الاستعانة بأهل الخبرة، بمعنى إيه؟ المعارك لها مخرجين للمعارك متخصصين، واخد بالك؟ الإبداع لكلي شكل الفيلم للمخرج، يعني المسائل التكنيكية البحتة، ازاي الناس بتغوص تحت في البحر يعني، وازاي بتزرع المفجرات او حاجات دي متخصصين هيقولوا عليها ويرسموا الخط والتكنيك يعني. وهي فعلا استعانت على ما اذكر ضروري بسعيد شيمي بالظبط لابد ان يكون في مجموعة خبرات بتساعد، سواء هي ست او راجل، وحتى لو راجل اشترك في الحرب لازم يكون في مخرج. حتى في الافلام تقول مخرج معارك، سواء معارك ناس بتتخانق مع بعضها او معارك ضخمه او مثلا حاجات او حروب ومجاميع بالضبط بتشكيلات طيارات، تشكيلات الطيارات لها خصوصيه يعني لها تكنيك، فلابد حد يسال ويعرف كيف يتم هذا، ما تبقاش الحكايه اجتهاد شخصي. عشان كده بتطلع الافلام الاجنبيه يعني منتهى الحرفيه والتقنيه والجديه. إذا الناقدة والسيناريست ماجدة خير الله فكرت في أنها تتناول عمل فيلم، كتابة فيلم عن حرب أكتوبر، الرؤية بتاعتك هتحبي تتناوليها بأي شكل، بأي نقول عناصر؟ هتناولها من وجهة نظر مجند بسيط جدا، لا بيه ولا عليه، ولو أستاذ أنس وكان فاكر أنه هو هيروح يقضي فترة التجنيد بتاعته، شوفي بقى هي سنة ولا كام ولا اثنين ولا ثلاثة، وإذا بيت يحصل الحرب وهو يتحول من شخص بسيط جدا إلى يعني أحد أبطال الحرب يعني. حضرتك فعلا قصة حلوة، ياريت فعلا تقدمها لنا. لا والله، لأن في أبطال يعني بسطاء جدا دورهم كبير جدا، دورهم كبير جدا يعني بتاع محمد أفندي رفع العلم اللي هو واحد بسيط جدا محدش يعرفه إلا من الصورة اللي هو رفع العلم، يعني شيء في منتهى الإبداع. هذا الرجل راح فين وبعد ما خلص الحرب عمل إيه؟ يعني دي مسألة هو وأبنائه وأحفاده وأحفاد أحفاده هيفضلوا عايشين بكرامة من هذه الصورة. يعني يمكن احنا عندنا في البرنامج العام بنقدم بالتعاون مع الشؤون المعنوية حكايات الشهيد، بنتناول فيها بعض من هذه القصص الكثيرة المتعددة اللي حصلت خلال حرب أكتوبر. طبعا حتى هتلاقي تفاجئ ببطولات رهيبة لناس بسطاء جدا، وقت اللزوم الناس بيطلع منها طاقة إيجابية رهيبة. حشهد أمام الله إن محمد دافع عن بلده وهو دفاع الحق، حشهد إن محمد مات وهو رافع سلاحه في وش أعداء الله وإنه على الحق المبين، حشهد إنه قابل الموت مقبل غير مدبر. الناقدة والسيناريست ماجدة خير الله، بعد 50 عاما على حرب أكتوبر إيه اللي ممكن تقوليه عنها النهاردة؟ إنها الحرب التي لازلنا نفخر بها في أوقات أزماتنا وانكساراتنا، بنشعر إن إحنا يوما ما كنا عملنا عظمة، وإنها قابلة للتكرار في مواقع أخرى كثيرة. مفيش مستحيل. لا لا لا مفيش مستحيل. هذه الحرب بتقول ان مفيش مستحيل لانها جاءت بعد هزيمة منكرة وكسرة مش لنا وللعرب كلهم. محدش كان يتخيل ان خلال عدد بسيط من السنوات ان احنا نقفز هذه القفزة. يعني مهما مرينا بصعاب لكن بعون الله نستطيع ان احنا نستعيد تاني مكانتنا وضعنا قوتنا والدنيا تكون دايما بخير بإذن الله. كل الشكر للناقدة والسيناريست ماجدة خير الله، وكل سنة وانت طيبة. وانتوا كل 50 سنة واحنا طيبين يا رب. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.